هل طلب الدعاء من الإخوة في أمر من الدنيا ينافي التوكل؟ ينافي التوكل المستحب. الواحد يطلب من الناس إن هو يقول هو ده الاسترقاء. الاسترقاء عبارة عن رقي، عبارة عن إيه؟ عبارة عن دعاء. فلما يقول له ارقيني يعني دعي لي إن أنا أشفى، لكنه لو طلب في أمر أخروي فلا حرج. سيأتي بيانه إن شاء الله. دعاء للميت خير، ماشي كده، دعاء بخير الدنيا والآخرة أمر مشروع. إذا طلب مني أحد أن أرقيه، هل أنبهه إلى ذلك أم أنبهه ثم أرقيه؟ نبهه ثم أرقيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى فقال إذ والله لي، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال للمرأة التي كانت تسرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر. فلما سألته في أمر ديني قالت إني أتكشف فدعو الله لي، ألا أتكشف فدعا لها. ما قالهاش بقى إيه اصبري على التكشف، لكن لا تصبر على الإيه على السرع.